فتلبسوا كثيرا بالنجاسة. فلو قلنا لها تغير ثيابها كل صلاة لشق عليها ذلك، فلها أن تجمع. لكن انتبه، هذا قديما لم يكن عندهم حفاضات ولا كدلز من الموجود النهارده، فلو أصبح كل النساء الآن يستخدمون الحفاضات دي فلا يجوز للمرضع أن تجمع. الآن تلبسوا الحفاضة تعرف نقوم منه وبتغير حاله قبل ما ينام الساعة 10 بالليل، هذه تجمع؟ تجمع؟ لا لا تجمع. لأن ليست، فلو أصبح هذا هو المضطرد في جميع بيوت المسلمين نقول للمرأة الموضع لا يجوز الجمع، لا يجوز. المصنف يتكلم على زمانه هو، لم يكن هناك كادلز ولا حفاضات ولا كلام من ده، فكانت المرأة 24 ساعة متلبسة بالمسجد. فإن كان يشق عليها فلا مانع. والجمع لا يتوقف على صورة أو صورتين أو ثلاثة صور معينة، لا، كل من وجد الحرج وأصبح يشق عليه جاز له أن يجمع. أما أن يجمع لأدنى حرج فلا يجوز، فلا يجوز. أدنى حرج لا يجوز. أقول طب المطاعم ها يطفئ النار، يطفئ النار ويغلق المطعم ويروح يصلي، يجمع ولا يذهب الصلاة؟ ها؟ صحيح، يذهب للصلاة ولا بد. متى نقول له اجمع؟ في حالة واحدة بس. ايه هي؟ ها؟ لا، ما هي في الدكان، هي في الدكان. يوطى عليه، يوطى النار وياخذ الصلاة. لا، حتى لو لم يكن معتاد، هو يضبط نفسه على وقت الصلاة، مش الصلاة تتضبط على وقته. لا. متى يقال له اجمع؟ لا. لو وقع للناس مجاعة وأصبح الناس يتدفقون على المطاعم من أجل الطعام، فيقال هنا اقضي حاجة هؤلاء يأكلون وبعد ذلك اجمع. أما غير ذلك فلا يجوز له إن هو يفتح المطعم و كيف يعني. نعم، يلزم الصلاة، يلزم الصلاة، ويلزم أن يأتي بثياب يصلي.